أن لا تتعامل بهذه المئة ألف إلا بنوع خاص من الطيب، ولا تشتري إلا من فلان، ولا تبيع إلا لفلان، ولا تشتري إلا في شهر كذا، ولا تبيع إلا في كذا، لم يجز، لأن هذا يغرر به. فلربما كان فلان الذي يتعامل به المعاملة معه كاسدة أو موجب الخسارة، فهذا كله مما يخالف مقتضى عقد القراض، فلا يصح هذا النوع من الشروط. وهل يجب الفساد أو لا يجب على تفصيل. إن أوجب نقض أصل من أصول القراض كما في الجهالة في الربح، مثلا قال له خذ هذه المئة ألف واضرب بها في الأرض والربح بيني وبينك، قال قبلت ولكن أشترط أنني آخذ ألف ريال شهريا، نقول لا يجوز، لا يجوز هذا الشرط، ولا يصح أن يشترط هذا النوع من الشروط. فالمقصود أن الشروط منها ما يوافق مقتضى العقد كاشتراط البيع والاستئجار نحو ذلك من مطلقات التصرف، ومنها ما يخالف مقتضى العقد كأن يشترط عليه أن لا ربح له أو يشترط عليه ربحا مجهولا. فالسنة في القراض أن يكون الربح معلوما، وأجمع العلماء على أنه لو اشترط ربحا مجهولا أو أدخل على الربح جهالة لم يصح، ولذلك قالوا هذا النوع من الشروط قد يوجب فساد عقد القراض كليا. ما الفائدة حينما نقول الشرط يوجب فساد القراض أو يفسد الشرط وحده؟ ما هي الفائدة؟ مثال، لو أن شخصا أعطاه مئة ألف وقال له اضرب بها في الأرض، فاشترى عشر سيارات، اشتراها بمئة ألف وأصبحت قيمة السيارات بمئتين ألف، معناه أنها ربحت إيش؟ الضعف. وكان قد اشترط في الربح شرطا يوجب الجهالة، فإذا قال له خذ المئة ألف في ابتداء، قال له خذ المئة ألف واضرب بها في الأرض والربح بيني وبينك على ما نتفق عليه بعدين، فحينئذ صار الربح مجهولا. فإذا صار الربح مجهولا فسد القراض. لكن المشكلة أن الرجل اشترى العشر سيارات وأتم الصفقة وأصبحت قيمة السيارات بمئتين ألف، فلما أصبحت قيمة السيارات بمئتين ألف قبل بيعها أو بعد بيعها وأخذ المئتين ألف، جاءوا يتصافون فاختلفوا، فلما اختلفوا ارتفعوا للقاضي، فالقاضي يحكم بفساد الشرط وفساد العقد، وحينئذ ننظر أجرة العامل. فنقول لأهل الخبرة من اشترى عشر سيارات وباعها كم تعطوه؟ قالوا نعطيه عن كل سيارة ألفين، فحينئذ يكون استحقاق العامل عشرين ألف ريال، فيأخذ من المئتين ألف عشرين ألف ريال، وتكون مئة وثمانين ألف ملكا لرب المال، لأن عقد القراض يبطل، فترجع إلى ماذا؟ إلى الإيجار. ومن عدل الشريعة أننا إذا بطل عقد القراض ننظر إلى تعب العامل ونقدر تعب العامل. في بعض الظروف يكون تعب العامل في بعض الأحيان مثلا يشتري عشر سيارات، وإذا بالعشر سيارات كسدت وأصبحت قيمتها خمسين ألفا، فخسرت كم من المبلغ؟ النصف. فلما جاء العامل يريد أن يرد لرب المال، قال رب المال أبدا ما أرضى، فارتفعوا إلى القاضي، فقضى القاضي بفساد القراض. وإذا فسد القراض يقول لرب المال ادفع كمان عشرين ألف أجرة للعامل، فيخرج رب المال بثلاثين ألف لأنه غرر بنفسه ولا يستحق إلا ثلاثين ألف، والعامل يأخذ عشرين ألف لقاء تعبه لأنه استخدم بعقد غير شرعي، فلا يستحق رب المال تعبه على هذا الوجه. بناء على هذا إذا قلنا إن العقد يفسد تعطي العامل أجرة مثل، وإذا قلت العقد يبقى صحيحا يقسم ويلغى الشرط، يقسم الربح بينهما على ما شرطه ونلغي فقط الشرط الفاسد. هذا الفرق بين قولنا إنه إذا اشترط على وجه يوجب فساد العقد رجعنا إلى الإيجار، وإن اشترط على وجه قلنا يفسد فيه الشرط ويبقى فيه العقد صحيحا بقيت القسمة على ما اتفق عليه من الربح ونلغي الشرط وحده فقط. نعم. وإن اختلفا لمن الشروط فلعامل وكذا مساقات ومزارعة. إن اختلفا لمن الشروط فلعامل، يعني القول قول العامل لأنه مدعى عليه، وقد قررنا هذه المسألة وقلنا إن من مسائل القضاء في الدعاوى من القول قوله، هل القول قول رب المال أو قول رب العامل؟ في بعض الأحيان يكون القول قول العامل، وفي بعض الأحيان يكون قول رب المال، وإن كان قول العامل أكثر.